ولئن آتينا الإنسان خيرا وعافية وغنى من بعد بلاء وشدة أصابته ليقولن أي ليقولن إني كنت مستحقه فكفر نعمة الله إذ لم ينسبها إليه تعالى. ليقولن إني كنت مستحق إني كنت مستحقه فكفر نعمة الله إذ لم ينسبها إليه تعالى إذ لم ينسبها إليه تعالى. نعم عندكم إذا لكن إذ أنسب. نعم. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. ليقولن هذا لي معناه يقول هذا بعملي وأنا محقوق به أي بكسبي وأنا خليق به وجدير به. رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه. نعم. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قاله قارون فخسف الله به الأرض عقوبة له. نعم. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقال ابن كثير قال قتادة على علم عندي على خبر عندي. قال قتادة على علم عندي. نعم. على خبر عندي. قال قتادة على علم عندي على خبر عندي يعني عندي خبرة بوجوه المكاسب. نعم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. قاله السدي والبغوي وابن جرير وغيرهم. أي نعم. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. رواه ابن جرير وغيره وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هو أفراد المعنى. ونحو هاتين الآيتين قوله ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم أي أنه في حال الضر يضرع إليه ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله استحقاقي له ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا. أي خصيص يعني من الخاصة. لما خولني هذا يعني يدلي على الله عز وجل بما ليس له. قال الله بل هي فتنة أي ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي أيشكر أم يكفر. أي نعم. مع علمنا المتقدم بذلك. نعم الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيصير إليه من شكر أو كفر ولكنه عز وجل بحكمته أوجده واقعا فكما علمه سبحانه وتعالى علم ما سيكون إليه علمه واقعا وموجودا. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه استدراج وامتحان ليشكر أو يكفر قد قالها الذين من قبلهم يعني قارون وأشباهه يعني قارون وأشباهه فإنه قال إنما أوتيته على علم عندي. وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي. أي نعم. أو يقول أيضا لما يرى مصابا يعني بالمقابل يقول هذا ما يستاهل أو رأى يعني منعم فيقول هذا لولا أنه مستحق لهذه النعمة لما أعطي، كل هذا يدخل في الذم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بالنصب بدل من اسم إن، والأبرص من به داء البرص وهو بياض يظهر في ظاهر البدن. إن ثلاثة من بني إسرائيل، إن ثلاثة من بني إسرائيل، البدل ما بعده أبرص وأقرع وأعمى، هنا وأراد الله أن يبتليه. والأبرص من به داء البرص وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج، والأقرع من به قرع وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه، والقرع الصلع، والأعمى من فقد بصره ولا يقع إلا على العينين جميعا. ما يقع إلا على العينين جميعا، يعني الذي فقد عينا واحدة لا يقال أعمى. نعم. فأراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم بنعمته، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولفظ البخاري بدا لله، نعم، بالباء الموحدة والدال المهملة وكسر اللام الجلالة. قال ابن قرقور: ضبطناه بالهمز، يعني ابتدأ. نعم. ورواه كثير من الشيوخ بلا همز. بدا لله أي ابتدأ الله. نعم. ورواه كثير من الشيوخ بلا همز، يعني ابتدى أو بدا بدون همز. نعم. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: اللون الحسن والجلد الحسن، ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه اللون هيئة كالبياض والحمرة، والجلد ظاهر البشرة وهو غشاء الجلد. وقد قدرني بكسر الدال، أي كرهوا مخالطتي ونفروا عني واستأذوا من رؤيتي وعدوني مستقدرا من أجلي. نعم. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إلي؟ لما زال عنه البرص الذي هو أكره منظر وكان لا يبرأ في العادة، خيره في أنفس الأموال ليجمع له أكبر النعم البدنية والمالية اختبارا، فأعطي ناقة عشراء. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق أي ابن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث. فأعطي ناقة عشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد، وهي الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر أو ثمانية، وقيل يقال لها أن تلد، وهي من أنفس الأموال، من أنفس الإبل. فقال: بارك الله لك فيها، أي دعا له الملك بالبركة وهو مجاب الدعوة بإذن الله. وقيل يقال لها إلى أن تلد، يقال لها إلى أن تلد عشرة. نعم. وهي من أنفس الإبل. نعم. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إلي؟ قال شعر حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدر الناس به وعابوني به. نعم. فمسحه فذهب عنه، ولم يكن البرء من عادته غالبا. ولم يكن البرء من عادته غالبا. يعني البرص والقرع غالبا ما يبرأ. نعم. وأعطي شعرا حسنا بعد أن كان أقرع يقذره الناس. قال فأي المال أحب إلي؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها، أي دعا له الملك بالبركة كما دعا لمن قبله. وحاملا أي حبلا، ولم يقل حاملة لأن هذا نعت لا يكون إلا للإناث. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إلي؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره، أي دع الذي لم يكن البرء منه من عادته. قال أي المال أحب إلي؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا، أي ذات ولد. وقال بعضهم الشاة الوالدة التي عرف منها كثرة الولد والنتاج، ودعا له بالبركة فأنتج هذان وولد هذا. أنتج بفتح الهمزة والتاء، وفي رواية فنتج، وقال غير واحد بالضم نتج فيها، أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما. والناتج للناقة كالقابل للمرأة. وولد بتشديد اللام، أي تولى ولادها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابل بمعنى واحد. نعم. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، أي كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي أتى الملك في صورة الأبرص التي كان عليها أولا لما اجتمع به، وهو كونه أبرص فقيرا ترقيقا لقلبه، وإنما ذكره حالته الأولى ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليه. فقال رجل مسكين وابن سبيل. رجل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا. خبر لمبتدأ محذوف. هنا. تقديره أنا. هي لكن ما تقول لمبتدأ، قل لمبتدأ. هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا. نعم. قد انقطعت بي الحبال في سفري. الحبال بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي أسباب المعيشة في سفري. وقيل الطريق، وفي رواية لمسلم بالياء المثنى التحتية جمع حيلة، أي لم يبق لي حيلة، أراد أنك كنت هكذا، وليس بتعريض بل هو تصريح على وجه ضرب المثال، والإبهام أنه صاحب القصة ليتعظ المخاطب كما ليتيقظ المخاطب كما أوهم الملكان داود أنهما صاحبا القصة. نعم. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك،